الدروس لكتاب شرح المزنين صلى الله عليه وسلم لنا إتمامه. قال ما زال كان يتكلم عن السمعيات. قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمرون في النظر إليهم ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم. وهذا النعيم الدائم المقيم في الجنات بجوار رب العالمين، وأنعم ما فيه النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال الله تعالى أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قال وأهل الجحود يعني عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي النار يسجنون، ده بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فتكلم عن مسألة شريفة عظيمة، وهي مسألة الرؤية، الرؤية الله جل وعلا. ورؤية الله عند أهل السنة والجماعة متفق عليها مجمع عليها، وهي أشرف مسائل العقيدة، هي أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق. وأهل البدعة والضلالة اختلف اختلافا عظيما، فمنهم من قال بإنكار الرؤية كالمعتزلة وجميعها ينكرون رؤية الله جل وعلا، يقولون يعني كما ينكرون صفات الله جل في علاه ويتعلقون بشبه واهية كما سنبينها الآن. وأما أهل السنة والجماعة يثبتونها ولا يعلمون الكيف، وأما الأشاعرة فهم يقولون يعني أعجب ما يكون في مسألة الرؤية، لا هم نفوا الرؤية ولا أثبتوها على الإثبات الصحيح، يقولون لغير مكان أو إلى غير جهة، يعني كيف يرى لغير جهة، كيف يرى لغير جهة، هذا كلام عجيب. نعم يقولون لغير الجهة. أما الذين نفوا الرؤية فتعلقوا بشبه بأن الله تعالى قال عندما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قالوا ولن للتأبيد، ولن لا تأتي للتأبيد. ابن مالك نفسه بيّن أن لن لا تأتي للتأبيد، والقرآن يثبت ذلك عندما قال الله جل في علاه عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم عن الموت وهم يسترخون في النار. قال الله وصفا ما طلبوه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. بل المشكلة في هذا الباب هو أن الدليل عليهم، وهذا كما قال ابن تيمية وغيره، ما رأيت مبتدعا قط يستدل بدليل إلا ورددت هذا الدليل عليه فكان دليلا عليه. فهذا الدليل دلالة على الرؤية، لأن موسى عليه السلام لا يطلب من الله جل في علاه ما يكون مستحيلا أو فيه تعدي. موسى من أولي العزم من الرسل، فلا يطلب شيئا فيه تعدي. وأيضا الله جل في علاه لم ينفي بل علق على الممكن، يعني الله جل في علاه علق الرؤية على ما كان ممكنا، حيث قال الله جل في علاه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني علق الأمر على ممكن أنه الجبل يتحمل فيراه. والتعليق على الممكن دلالة على الإمكان، أنه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه، حصل التجلي أيضا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولأن القوة البشرية لا تستطيع يعني موسى عليه السلام بقوته البشرية لا يستطيع أن يتحمل رؤية الله جل في علاه، بصره لا يستطيع. أما يوم القيامة فتغير الأمر، فبصرك اليوم حديد، يغير الله جل في علاه القوة البشرية في هذا الباب. وأيضا أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر يوم القيامة كجبل أحد، فتكون الشبهة التي تتعلق بها شبهة وهي جدا في هذا الباب، يعني ليست بمكان نقول أنها يعني أوردت الشبهة عليهم قوة فما استطاعوا دفعها، لكن هو الهوى هو الذي يتحكم في أمثال هؤلاء. أما رؤية الله جل في علاه فالأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأيضا فيها من النظر ما يثبت رؤية الله جل في علاه، ومنها الآيات الكريمة، آيات كثيرة جدا في كتاب الله جل في علاه على رؤية الله. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى، قال النضرة من الاستنارة في الوجه ما هي إلا للنظر إلى وجه الله الكريم، يعني ازداد بهاء وجمالا واستنارة بسبب النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا أيضا لابد أن نلفت الانتباه إلى التعدي، أن هذه بالذات النظر يتعدى بنفسه ويتعدى بفيه ويتعدى بإله، هو يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، كما قال الله تعالى في المنافقين أنهم قالوا المؤمنين قالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، والثانية تعدى بفي، ويتعدى بفي هنا فيها التدبر، فيها معنى التدبر، كما قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يتدبروا في عظيم خلق الله جل في علاه. هذه الرؤية القلبية، التدبر هنا الرؤية القلبية، ويتعدى بإلى كما قاله اللغة، التعدي بإلى معناها النظر بالعين الباصرة، النظر بالعين الباصرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظرة التي في الوجوه ما كانت إلا للنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم نسألك النظر لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. ومن الأدلة على ذلك هو قول الله جل في علاه لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، وأيضا في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآيات، وخير تفسير القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة، قال الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل أهل الجنة الجنة فينادي الله جل في علاه هل تريدون شيئا إلى آخر حديث، أنه قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله جل في علاه. فهنا الزيادة في هذه الآيات الثلاثة، الزيادة هنا معناها النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا من الآيات التي يستدلون بها على الرؤيا هي قول الله جل في علاه على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هنا أيضا نظرة في الوجوه، الاستنارة التي تظهر على الوجوه هذه أيضا من النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه قال هنا على الأرائك ينظرون، هذه قاعدة أصولية معلومة معروفة أن نفي المعمول يؤذن بالعموم، نفي المعمول يؤذن بالعموم، والمعنى هنا ينظرون إلى الحور العين نعم، ينظرون إلى الأنهار نعم، إلى الأشجار إلى الثمار نعم، كل هذا من النظر الصحيح. قال الله تعالى على الأرائك ينظرون. واستدل أيضا المصنف هنا بما استدل به الشافعي في قول الله للفعلاء عن الكفار الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال حجب هؤلاء عن رؤيته في الغضب فلأن يرونه في الرضا باب أولى. يعني قال إذا حجبهم في الغضب يبقى إذن في الرضا لا يحجبهم عن رؤيته، فكانت عقوبة أن لا يرونه، وكانت الكرامة أن يرونه عند الرضا، فأهل الإيمان يرونه عند الرضا، وأما الكفران لا يرونه عند الغضب. هذا بالنسبة للكتاب. وأما بالسنة فكثير جدا من الأحاديث التي تثبت رؤية الله جل وعلا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون الشمس ليس دونها سحاب، هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، هل تضارون في رؤية القمر ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال هكذا ترون ربكم، يعني هكذا ترون الله جل في علاه، هكذا ترون الله جل في علاه. وأحاديث على مثل هذا على الرواية الأخرى هل تضامون، يعني يحصل ضيم من الظلم يعني وأنتم ترونه، ما أحد يرى بالتزاحم عند رؤية القمر في السماء والجميع في الأرض يرونه. فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. ومن الأدلة أيضا على رؤية الله جل في علاه هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، لكن ما وجه الدلالة هنا في هذا، ما وجه الدلالة هنا في الحديث الذي قال عنه السلام قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضراء ولا فتنة مضلة، وش وجه الدلالة هنا من هذا؟ أنتم فهمتوا السؤال؟ النبي سأل الرؤية لم تكن ممكنة، سأل رضي هذا أنزل الله إليه بغضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى هبا، قالت لم يكن فيها ممكنة لو كان فيها تعدي مستحيل لما طلبها، كلها إجابات ما شاء الله جيد جيد جيد جيد جيد إجابات جيدة جدا. أنتم أخذتم شطر واحد من وجه الدلالة وما زلت أنا أنتظر الشطر الثاني، لكن إجابات جيدة جدا في هذا الباب، أريد الشطر الثاني من الإجابة، هذا المهم. أعوذ في أمتي أمين. طب هنا وجهان للدلالة، الوجه الأول هو ما كتبتموه أنتم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرؤية ولو كانت مستحيلة لما طلبها، ففيها دلالة على أنها جائزة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ما لم يتعدى أحدكم في الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى في الدعاء حاشا. طيب الأمر الثاني هو إقرار الله له، لعل هبة صاحبة التأصيل العلمي وأتت بها في إلهام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء دليل إجابة الله له، يعني قريب جدا مما نقول، هو إقرار الله له، إقرار الله لدعاء، لأن الله تعالى لا يقر على منكر، لو كان منكرا لأنكره الله جل وعلا، كما قلنا في موسى عليه السلام عندما قال ربي أرني أنظر إليك، الله تعالى قبل الله أقره ما أنكر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الله أقره ما أنكر عليه. فكان إقرارا، نعم. وفي الحديث أيضا التي تثبت الرؤية حديث موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. وقد اختلف الصحابة رضي الله عليهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا عندما عرج به ابن عباس يرى أنه رأى ربه. وهذه اختلاف العلماء في النظر في هذا الباب هل رأى ربه أم لا دلالة واضحة جدا على على على أنهم استقر عندهم رؤية النبي صلى رؤية الله جل في علاه. ومن ناحية النظر طبعا من ناحية النظر هو قول الله جل في علاه لموسى عندما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أن موسى دعا بذلك ولا يتعدى والله أقره. والثالثة المهمة جدا أن الله علق رؤيته على ممكن لا على مستحيل. ما دام قد علق رؤيته على الممكن إذن هذه دلالة على إمكانية رؤية الله جل في علاه. نعم عائشة تنكر أن يكون رأى الله والصحيح أنه لم يرى ربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذا على التعميم هذا على التعميم. والحق أن الناس يتفاوتون في رؤية الله جل في علاه. إذا قلنا بإثبات الرؤية فإن الناس يعني كما قلت يتفاوتون في رؤية الله جل في علاه كل بحسب إيمانه. فمنهم من لا يراه إلا في يوم المزيد وهو يوم الجمعة بعدما يرون الله في الجنة لأن دخول الجنة إذا دخلوا هذه الرؤية الأولى إذا دخلوا جميعا الجنة نادى الله جل وعلا يا عبادي تريدون شيئا يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ربنا ألم تنجينا من النار ألم تدخلنا الجنة ألم تبيض وجوهنا ألم تكفر عنا سيئاتنا فيقول الله جل وعلا إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. فمنهم من يرى الله تعالى في يوم المزيد ويوم المزيد هو يوم الزيارة يوم الجمعة كما قال أبو هريرة أراك لابن المسيب في يوم المزيد سوق الجنة. ومنهم من لا يرى ربه إلا في الأعياد كالنساء. ومنهم من يرى ربه غدوا وعشية ومنهم من يرى ربه غدوا وعشية وهذا كله كما قلنا حسب درجات الإيمان هذا كله حسب درجات الإيمان. اللهم ارزقنا. هذه أشرف مسألة في الاعتقاد من أشرف مسائل الاعتقاد بل هي أشرف مسألة على الإطلاق. ثم قال طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم. قال والطاعة لولي الأمر في ما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. لأن قلوب الولاة بيد الله جل في علاه قلوب الولاة بين يدي الله جل في علاه. كلما كان العبد أعبد لله جل في علاه كلما لين الله قلوبهم له. والمسألة دائرة على الطاعة. نعم هذه السبعة المتواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الله أكبر. عامة رؤية الله جل في علاه هي أشرف المسائل على الإطلاق. وهنا المصنف انتقل لمسألة ثانية هي مسألة الطاعة لولاة الأمور. الأول لابد أن نقول أنه الدنيا بأسرها لا تستقيم إلا بوجود ولي أمر وما يصح أن يقال أنه ليس هناك ولي أمر لابد للأمة أن يكون لها ولي أمر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم أرد ولي أميرا ولم أرد جماعة، قال ولو أن تعض على أصل شجرة وجز شجرة فأتيك الموت على ذلك، يعني عليك بخاصة نفسك. الغرض المقصود أنه لا تستقيم الدنيا إلا بولاة الأمور، كما قال الله تعالى الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مات النبي صلى الله عليه وسلم فانشغلوا عن دفنه بتنصيب الولاية، تنصيب الولاية هذه مسألة الأمر جلل، الأمة هذه لا يستقيم أمرها إلا بوجود من يدفن حوله يكون وليا للأمر حتى يعني تستقيم الحياة. فإن أعظم وظائف الأمر إعلاء كلمة الله جل وعلا، تمكين الدين وصلاح الدنيا، تمكين الدين وصلاح الدنيا. والخلافة منصب كبير ومسألية عظيمة، لأن الله سيسأل الخليفة عن حتى الجنين في بطن الأم، عن البغلة، كما قال عمر بن الخطاب لو تعثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر بن الخطاب. يتولى تدبير أمور المسلمين حتى يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهذه فرض كفاية ليست فرض عين، ولكن ليس لكل أحد أن يتقدم إليها. أبو ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل ضعيف لا تؤمرن بين اثنين، ولأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. كما يقول يعني وجود ولي أمر في يوم واحد خير له من أن يمطر 40 سنة، يمطر 40 سنة لأنه هيكون فيها تطبيق شرع الله جل وعلا وتحقيق الحدود وإعلاء كلمة الله جل وعلا واستقامة صلاح الدنيا. ولذلك عثمان بن عفان يبين ذلك، يقول إن الله لا يزعى بالسلطان ما لا يزعى بالقرآن. الناس كالوحوش إن لم يكن لهم أمير يضبطهم، والفوضى تكون يعني تكون إزاء ذلك وسفك الدماء وأيضا سفك الدماء والتعدي على على على الأموال والأعراض، كلها بسبب عدم وجود ولاة الأمور. وأما الولاية قبل أن نبين حق الولاة، الولاية تكون يعني تكون بأحد أمور ثلاثة، الولاية تكون بأحد أمور ثلاثة. الأول هو التنصيص على الخليفة، الأول هو التنصيص على الخليفة. وقد قال بعض العلماء بأن التنصيص على الخليفة جاء في حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، جاء في حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر، فهذا تصريح على خلافة أبي بكر. ثم قال تأكيدا لا لا لا لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة العجوز تسأله قالت فإن جئت فلم أجدك، قال سلي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والحق أن المحققين يرون بأن التنصيص ما كان على أبي بكر، أبا بكر كان باجتماع الحل والعقد، لأنهم في سقيفة بني سعيدة لو كان النص موجودا لما نصبوا سعد بن عبادة، ولما جاء عمر الخطاب قال أدرك الناس الفتنة أو ستقع الفتنة ستقع الفتنة أو الفتنة الفتنة إياكم الفتنة. فذهب أبو بكر حتى اجتمع عليه الناس وبايعوه، وهذا إجماع أهل الحل والعقد على أبي بكر. وهذه كانت الثانية، التنصيص حقا كان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن أبو بكر كتب كتابا على أن الخليفة من بعده هو عمر بن الخطاب. لما جاء عثمان وقد أغمي عليه قال كتبت أنت؟ قال لو كتبت أنت لكنت حريا بها، أكتب عمر. فكان هذا بالتنصيص. وعمر لما كان شرف على الموت قال لئن استخلفت تنصيصا يعني فقد استخلف أنه خير مني على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولئن تركت الاستخلاف فقد ترك من هو أفضل مني وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف هنا ذكاء ابن عمر. قال فلما ذكر النبي علمت أنه لن يعدل عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أجعل الأمر في الشورى الستة، جعل الأمر في الشورى الستة. يبقى الطريقة الثانية إجماع أهل الحل والعقد، الطريقة الثانية إجتماع أهل الحل والعقد، وهذا كما في خلافة أبي بكر وفي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان لما جعل لما عقد مع عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الأمر في الستة الشورى رضي الله عنهم أرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات راضيا عنهم، جعل الأمر في الستة الشورى فيهم. ذهب عبد الرحمن عوف يقول يقول النساء في خدورهن لا يعدلن بعثمان، الرجال والنساء الأنصار، وكان في الأنصار والمهاجرين، قال ما من أحد إلا وقدم عثمان. فكان إجماعا إجماع أهل الحل والعقد على تقديم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذه طرق اختيار ولي الأمر. تبقى الطريقة الثالثة ألا وهي الغلبة والقهر، الغلبة والقهر، وهذه كما في خلافة عبد الملك بن مروان قتل الحجاج علي بن الله ما يستحق، قتل الزبير بن العوام، واستقرت الخلافة لعبد الملك بن مروان، مع أن عبد الملك بن مروان كان قد تهيأ للسفر لمبايعة ابن الزبير، فالحجاج منعه من ذلك وذهب فقاتل حتى قتل ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه، واستقر الأمر لعبد الملك ابن مروان. والأمور الثلاثة إذا نصب فيها ولي الأمر صار وليا للأمر، وصار السمع والطاعة واجبا له، صار حقه واجبا على الأمة مهما كان، إن كان عدلا أو عادلا، إن كان عدلا وعادلا، إن كان فسقا ظالما فاجرا ليس بعدل، لكنه على الإسلام وجب السمع والطاعة، وجب حقه على الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب. هذه معناها إيش؟ معناها معناها أن ولي الأمر لابد أن تتوفر فيه شروط، كما قال علماؤنا أن يكون عالما نبيلا، وأن يكون عدلا، وأن يكون ذا رأي وشجاعة. كثير من الشروط التي اشترطها العلماء لا توجد في العبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف لو لم تتوفر في الـ في الـ في, في ولي الأمر أي شرط من الشروط التي تستقى من السنة فإنه لابد السمع والطاعة له ما دام قد غلب. هو عبد والحرية شرط في الولاية، هو جاهل والعلم شرط في الولاية، وإن كان لم يكن شرطا أصيلا. التقريش يعني أن يكون قرشيا، لأن النبي قال الخلافة في قريش، التقريش شرط أن يكون خليفة، أن يكون من قريش. ومع ذلك قلنا إن لم يتوفر فما كانت له الغلبة وجب له السمع والطاعة، وجب له السمع والطاعة. ذلك قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية. والأدلة على وجوب طاعة ولاة الأمور كثيرة جدا صراحة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا لفتة عظيمة، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، فجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام خطيبا في الناس فقال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، سواء كان الإمام برا أو كان فاجرا أو فاسقا وجب عليه السمع والطاعة، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره، كما قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعسرنا وأثرة علينا. وقال جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فالسمع والطاعة لولاة الأمور واجبة فيما إذا أطاع الله جل فعلا، وإن عصى الله فلا سمع ولا طاعة، لأن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة فيما حب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله جل في علاه ولا ينزعن يدا من طاعة، قال ولا ينزعن يدا من طاعة. فمن حقه السمع والطاعة عموما إلا في معصية الله جل في علاه، ومن حقه الحج معه الصلاة خلفه كما صلى أنس وأبو هريرة وابن عمر خلف الحجاج ابن يوسف الصخر، ومن حقه الصلاة من الواجب الذي له الصلاة خلفه والحج معه والجهاد معه سواء كان برا أو كان فاجرا. ولا يجوز أيضا الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم، قال وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، يعني عند الظلم والفسق والفجور، وإن ظهر ذلك لا يجوز الخروج عليهم حتى مع مع مع ظلمهم مع فسقهم مع مع فجورهم، نعم لا يجوز الخروج عليهم بحال من الأحوال، لا يجوز الخروج عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكراهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى هي حالة واحدة مستثناة في الخروج على ولاة الأمور، إذا رأينا منه الكفر المباح، إذا كفر ورأينا منه الكفر المباح فهنا الخروج عليه بشرط وقيد، وهو القدرة على ذلك، هو القدرة على ذلك. فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بحال من الأحوال، وهذا من فعل الفجار لا من فعل الأبرار. لذلك ابن أبي العز في شرح التحاوية قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم هم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الكفر البواح، الذي دل عليه الدليل الذي لا احتمال فيه كالتنصيص، كأن يسب الذات المقدسة، يسب الدين، يسب الرسول، يستهزئ بالدين، أعوذ بالله من غضب الله، يعني أمر لا احتمال فيه بحال، منطبق انطباقا تاما على مادة الكفر. فيحرم الخروج عليهم لأن المفسدة أعظم مما تكون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع نعوذ بالله من الخزلان. قالوا أفلا نقاتلهم بالسيف، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، في رواية أخرى في مسلم لا ما أقاموا فيكم كتاب الله، وكتاب الله هنا المقصود به هو أركان الدين. كتاب الله أعظم ما فيه هو أركان الدين، اللي هو الأركان الخمسة: الصلاة والزكاة والصوم وحج رمضان، هو حج وصوم رمضان وحج البيت. فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وهذا من فعل الخوارج، يخرجون بالقول أولا ثم يخرجون بالبدن بعد ذلك. خرج هذا الرجل الخارجي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: يا محمد بأبيه وأمي اعدل، فإن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله. يقال للنبي هذا، قال: ويحك ويحك، ومن يعدل إلا ما عدل أنا. وقال قال: خبت وخسرت إلا ما عدل، خبت أنت وخسرت إلا ما عدل أنا، ألا تأمنوني ولا أمنوا من في السماء. فخرج بلسانه أولا. لما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. في رواية قال له: دعه، فيخرج من ضغط هؤلاء أو هذا الرجل أناس يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، لو أدركتهم لقطتهم قتل عاد وإرم. هذه المسألة الأخيرة التي نتكلم عنها في هذا الباب، وإن شاء الله تباعا حتى ننتهي من الكتاب كلية بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا.